وهذا هو الوجه الثاني الذي اختاره جمع من أهل العلم. وعلى الوجه الأول يفيد هذا أيضا الشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أخذ عليهم العهد لما آتيتكم من كتاب. الكتاب هو الكتاب الذي فيه الشرائع، ومعلوم بأن أن بعض النبيين أنزلت عليهم كتب، فلماذا هنا قال لما آتيتكم من كتاب، ويفهم من ظاهره أن كل نبي له كتاب. قال العلماء إنما هذا على الغالب، إنما هذا على الغالب، وهي قاعدة قرآنية وهي قاعدة أيضا لغوية. وما من نبي إلا ويحكم بشريعة، إما أن ينزل الله عز وجل عليه كتابا أو يحكم بشريعة من قبله أو من كان في زمانه، أو من كان في زمانه من الأنبياء أو الرسل الذين أنزل الله تعالى عليهم كتابا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما فيها ثلاث قراءات، آتيتكم من كتاب، الكتاب هو مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كذلك القرآن، هذه الكتب نؤمن بها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. وحكمة، قيل الحكمة هي الحكم بين الناس، قيل الحكمة هنا الحكم بين الناس، لأن الأنبياء يحكمون بين الناس، فهم كما أنهم يتولون منصب النبوة كذلك يتولون منصب القضاء والفتية بين الناس. وقيل الحكمة هي الهداية إلى الصواب. وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جاءكم رسول يعني بعد كل نبي يأتي نبي مصدق لما معكم، يعني يعمل بما أنزل إليكم. وعلى القول الثاني بأن مصدق لما معكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، مصدق بجميع رسالات الأنبياء السابقين من إخوانه عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإيمان بنبي يلزم منه الإيمان بكل نبي، فمن آمن بنبي لزمه الإيمان بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. لذلك لا بد، هذه عقيدة عند أهل الإسلام، أننا نؤمن بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله، ممن ذكر الله تعالى في القرآن وممن لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. قال جل وعلا لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني يجب عليكم الإيمان به وأيضا نصرته. ولذلك كثير من أهل العلم قد اختار هذا جمع من المحققين، أن المقصود بالنبي هنا أو بالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. استنطقهم الله عز وجل وسألهم أأقررتم؟ قالوا نعم أقررنا. وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو الثقل، الشيء الثقيل، ولذلك سمي العهد إصر والميثاق إصر لأنه ثقيل ثقيل. قال أخذتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا يدلنا على عظم هذا الأمر، حيث أن الله تعالى شهد مع أنبيائه ورسله على هذا العهد والميثاق، وهذا لا يأتي إلا في الأمور العظيمة، منها قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا قال الله جل وعلا أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. خلاصة هذه الآية أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنهم يصدقون بهذا النبي الذي سيبعثه الله تعالى في آخر الزمان، وإن أدركوه ليكونن من أتباعه ومن أنصاره وممن آمن به قبل ذلك. هذا على الوجه الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وأن هذا العهد والميثاق عظيم وثقيل، ولذلك الأنبياء وفوا بهذا العهد ووفوا بهذا الميثاق. وفي ليلة المعراج كل من رآه النبي عليه الصلاة والسلام من إخوانه من الأنبياء سلموا عليه بالنبوة، سلموا عليه بالنبوة، هذا يدل على أنهم تبع له، تبع له. والنبي عليه الصلاة والسلام مما خصه الله عز وجل به من الخصائص أنه بعثه إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الإنس والجن، بينما كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. يقول جل وعلا: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى يعني تولى بمعنى ترك هذا العهد ولم يفي بهذا الوعد وبهذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تفسير آخر، وهو أن قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال أتباع الأنبياء، وهذا قول، هذا وجه من أوجه التفسير ذكره جمع من أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني أتباع الأنبياء، لئن بعث نبي ليصدقن به ويصدقون أيضا بمن قبله. ثم قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون، هذا فيه تهديد ووعيد. كيف يذهب الإنسان ليبحث عن دين غير دين الله عز وجل؟ ودين الله جل وعلا الإسلام، وسيأتي ذكر هذا بعد آيات. قل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات، من الذين في السماوات؟ الملائكة. أسلم من في السماوات؟ الملائكة. والأرض؟ البشر، يعني الإنس والجن، طوعا وكرها. طوعا هم أهل الإسلام والإيمان الذين اعتنقوا الإسلام اختيارا، وأما كرها قيل بأن هؤلاء السبايا الذين سبوا ثم طلب منهم أن يدخل الإسلام فدخلوه كرها فاستقر الإسلام في قلوبهم. وقيل معنى آخر أن العبودية طبعا على قسمين: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. فكل من في السماوات والأرض إنما هو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالملائكة والإنس والجن والدواب والجمادات والنباتات وكل شيء، هذه عبيد لله، خاضع لله عز وجل، والله جل وعلا قوته نافذة في هذا الخلق. وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإسلام، ولذلك قال تعالى: طوعا وكرها، والمعنى أنهم عبيد في أصلهم، عبيد في أصل خلقهم، فهم مربوبون، الله عز وجل هو ربهم وهو الذي خلقهم. والوجه الأول هذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق: طوعا وكرها. طوعا يعني اختيارا، دخلوا الإسلام اختيارا، وكرها دخلوه كرها فاستقر الإسلام في قلوبهم. وإليه يرجعون يعني الرجعة إلى الله عز وجل. وفي هذا دعوة إلى أن المسلم يستمسك بهذا الدين العظيم ولا يبحث عن دين آخر، لأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، كما سيأتي في قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والأنبياء جميعهم أتوا بدين الإسلام، والإسلام نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هذا الذي اتفق عليه جميع الأنبياء من حيث الأصول، فمن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام. وأما الإسلام الخاص فهو ما يتعلق بالأمور العملية، الشرائع العملية، يعني مثلا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الأحكام ما تخالف شريعة من قبله من الأنبياء في الأمور الفروعية العملية. هذا المعنى، هذا هو المعنى. ثم قال جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم أبو الأنبياء وإسماعيل هو أبو العرب، وإسحاق الابن الثاني لإبراهيم، ويعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل اسمه، واسمه أيضا يعقوب. والأسباط، قيل الأسباط هم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب، وقيل هم الأسباط قبائل من بني إسرائيل. وما أوتي موسى بن عمران أحد أولي العزم من الرسل، وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وعيسى ابن مريم الذي خلقه الله جل وعلا بكلمة كن من أم من دون أب، كان آية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك. والنبيون من ربهم، يعني جميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، مسلمون. وهذا هذه الآية سبق الوقوف عندها في سورة البقرة، لكن في قول الله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، هذه تمثل عقيدة عند أهل الإسلام أنهم يحبون جميع الأنبياء ويتولون جميع الأنبياء ولا يفرقون بينهم، وإنما يعتقدون ويؤمنون بأن الله تعالى أرسلهم لدعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به سبحانه، وأن الناس بعدما ضلت وانحرفت البشرية احتاجوا إلى الأنبياء الذين يدلونهم على الله، وأيضا يعلمونهم كيف يعبدون الله. ولذلك قال لا نفرق بين أحد منهم، مع اعتقاد أن بينهم تفاضل، يعني هذا التفريق لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان، لكن من حيث التفاضل هذه سنة من سنن الله الكونية. يقول جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضل الرسل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أولي العزم الخمسة، محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليه السلام، عليه السلام. ولذلك لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان بهم، وإنما نؤمن بهم جميعا. والإيمان بنبي يلزم منه الإيمان بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وختم الآية بقوله جل وعلا ونحن له مسلمون دلالة على أن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، جاءوا بهذا الدين العظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، موسى يقول إن كنتم مسلمين. والمتأمل لآيات القرآن يجد بأن الإسلام جاء على لسان الأنبياء جميعا، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ثم قال جل وعلا ومن يبتغي، يعني يطلب ويريد غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من أراد دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. ولذلك الدين الذي ارتضاه الله وبعث به أنبياءه ورسله هو دين الإسلام، هذا الدين العظيم، الدين الذي يتوافق مع الفطرة البشرية والجبلة الإنسانية. ولذلك دين الإسلام ليس فيه شيء من الغموض أو فيه شيء من الكون هناك شيء باطن وشيء ظاهر وشيء كذا، لا لا، دين الإسلام دين عظيم، دين يتناغم ويتفق مع الفطرة النقية السليمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم سيكون درس التفسير بين الأذان والإقامة في الفترة الصيفية، وذلك لأن الوقت يكون متأخر بعد صلاة العشاء، فنجعل ثلث ساعة يعني لدرس التفسير، وبعد العشاء ننصرف. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.